أنهت شركة وانغزيسان الفنية بنجاح تقديم العرض الفني في المناطق المحلية وبيونغيانغ. رفع الفنانون في شركة وانغزيسان الفنية الستار الأول من العرض الفني الجوال في كادوي سامجيون الواقي على مرمى حجر من جبل بيكتو، الجبل المقدس للثورة يوم السابق من أيلول الماضي، وقدموا العرض الفني خلال أكثر من 130 مرة في مراكز كل المحافظات ومواقع المعارك الرئيسية لبناء الدولة الاقتصادية القوية، حتى ألهموا بقوة نضال أبناء شعبنا الذين يسيرون حرورة إبداع سورة مالما، وأخيرا أستلوا ستار عرضهم الفني في مصر بيونغيانغ الشركية الكبير يوم الثاني عشر الاثنين.